Yeah.

ربنا آتنا

What? Thank you. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

هدى للمتقين. ربنا يتقبل منا إذا أنت السميع العليم. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مرضا الا شفيته ولا مكروبا الا فرضت كربه ولا مذلا الا قضيت دينك ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها وكفاها يا أرحم الراحمين. وصدق الله العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. يا رب أحسنت مولانا. كنا مع الجماعة الكريمة من فضل الحاج صالح عبد الوهاب المخلص بالرياض تليفون 50 ريال محافظة التفتيش على أحد مدرب الخصوص إدارة الشريعة في السلام جمعة الزعفران تليفون 5 زعفران الفراش الخضرة والنور الأبيض إدارة الحاج عبد السلام جمعة أولاده الزعفران تليفون